من يسر هذا الدين العظيم ان مغفرة الذنوب فيه ليها سبل وطرق كتير جدا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرعها لنا ويسرها لنا. يعني مثلا حاجة احنا بنعملها كل يوم بصفة مستمرة وهي اصلا بتغفر لنا الذنوب تلقائيا، الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فقال لهم: أرأيتم إن كان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من وسخ جسده شيء؟ فالصحابة قالوا: لا يا رسول الله، 5 مرات يغتسل من البحر أكيد مش هيبقى فيه أي وسخ أو حاجة على جسمه. فقال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس تمحو الخطايا. طيب ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يعني انت دلوقتي صليت الظهر وانت ماشي شفت بنت فالشيطان غواك وقال لك بص على البنت دي، فانت نظرت إلى البنت دي فكان ذنب عليك ان انت نظرت إلى البنت، وبرضو قمت شارب سجارة مثلا، وبرضو قمت جيت اتكلمت كلمة وحشة ولا حاجة، بعدين أذان العصر أذن فقمت انت رايح تصلي العصر بدون ما تستغفر ربنا وبدون ما تتوب من الذنوب اللي انت عملتها دي وبدون ما تعمل أي حاجة خالص، اوتوماتيك ها تلقائيا ذنوبك دي بتتمسح. ليه؟ لأن الصلاة تمحو الصغائر، تمحو الذنوب اللي بتعملها ما بين الصلوات من الصغائر. وفي حديث بيوضح المسألة دي أكتر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تحترقون تحترقون، يعني بيشبه الذنوب بالحاجة اللي بتحرق الجسم، يعني تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، يعني لما تصلوا الظهر تغسل لكم الذنوب اللي انتوا عملتوها قبل الظهر، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، وكذلك المغرب غسلتها، العشاء غسلتها حتى تنامون فلا يكتب عليكم شيء. حتى تنام وانت مش عليك ذنب. سبيل وطريق سهل جدا لمغفرة الذنوب وكلنا بنعمله وهو الصلاة. حاجة تاني، النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بيقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني لو قلت سبحان الله وبحمدي 100 مرة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك حتى لو كانت مثل زبد البحر، كثيرة جدا ولزجة جدا. حتى بعد الأكل لو قلت ذكر معين ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. تاكل وتشرب وتستمتع وتقول الذكر البسيط ده وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. حتى وانت بتلبس هدومك ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انت متخيل تاكل وتشرب وتستمتع وتلبس ويبقى شكلك جميل وتقول ذكر بسيط جدا وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوب. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ربنا بيقول: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني بمجرد ما تعمل ذنب وتستغفر الله عز وجل الله عز وجل يغفر لك. سيدنا موسى لما قتل الرجل بدون قصد قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا رد على طول قال: فغفر له. فاق السرعة، انت استغفرت ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. لا تيأس، لا تظن بالله سوء، استغفر ربنا. الله عز وجل سهل ويسر لك سبل كثيرة وطرق كثيرة علشان يغفر لك ذنوبك، فاستغفر الله عز وجل إن الله غفور رحيم.